إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، فلم يوجف المسلمون بخير ولا ركاب، والركاب هي الإبل. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير كما جاء عند البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك تكلم عن غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد، وسيأتي إن شاء الله وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحابه أصحاب بئر معونة. وبعد ذلك غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد، ثم نأتي بعد ذلك إليها وإلى غزوة بدر الثالثة وغزوة دومة الجندل ثم غزوة الخندق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.